بمناسبة عيد الشمس، أدلى السكرتير العام لمجلس التوجيه المركزي لحزب طلعي الإندونيسي يوم 30 من آذار الماضي بحديث، وأثنى فيه على المآثر الخالدة لرئيس العظيم كيم إل سونغ والمحققة في تنفيذ الثورة الكورية وقضية استقلالية العالم.